او فليأخذ بطرف ردائه وليبصق فيه، فاذا لم يوجد ولم يمكن فلا عن يمينه ولا امامه ولكن عن يساره وتحت قدمه، هذا في حالة الايش؟ الاضطرار. اما الان ما يمكن دفنها في المسجد، هتنزل على فراش ولا على رخام ما يتشرب، مما تعين حمل المنديل او الرداء. هذا كله يدلنا على ايش؟ العناية بايش؟ بنظافة المسجد. ويكفي ان هذا الصحابي كانت مهمته ان يجمر المسجد، ويأتي بالجمر ومعه الطيب، ولا زالت هذه سنة الحرمين حتى اليوم. ولقد كان في رمضان في اوائل الامر ولا زال حتى الان عند قيام الليل يأتي المجمر، والى الان وظيفة موجودة لدى الاوقاف او لعلها الان لدى رئاسة شؤون الحرمين حامل مبخرة بهذا الاسم، ويشرى العود الطيب بالكيلوات ويحفظ ويبخر ويطيب به المسجد النبوي، ويهدى اليه من السلاطين ومن الامراء والاثرياء، ولا ادري ان كان يقبل هدايا دحين ام لا. الذي يهمنا ان هذه سنة المساجد انها تطيب وتجمر وتنظف، ويكون ذلك من تكريم المساجد. اذا هذا هو عبد الله يروي لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اثر الوضوء بقيد الاحسان، ثم يزيد لنا بان العبد اذا توضأ وخرج الى المسجد فهو في صلاة. كيف هو في صلاة وهو يمشي؟ كيف هو في صلاة وهو غير مستقبل القبلة؟ يكون آت من الجنوب الى الشمال، يكون آت من الشرق او من الغرب او من اي جهة، يأتي يتحدث مع غيره او يتناول شرابا او غير ذلك، هو في صلاة، اي في وقار المصلي وفي اجر المصلي، وله في ذلك الاجر كما ينص عليه. ولذا جاء في بعض الاحاديث الاخرى فلا يشبكن بين اصابعه، لان التشبيك بين الاصابع في الصلاة منهي عنه. فلما كان الآتي الى المسجد لا يقصد الا الصلاة، يعمد الى الصلاة. ولذا كان السلف اذا خرج من بيته الى المسجد وله حاجة في الطريق لا يميل اليها يشتريها او يقضيها، ولكن في العودة من المسجد ليكون ذهابه وقصده لمحض الصلاة، فاذا انتهى من الصلاة فانتشر في الارض وابتغ، فيجعل القصد الاساسي انما هو الصلاة. ولو كانت له مصلحة سيقضيها في هذا الخروج لا مانع، ولكن يكون القصد الاول هو الصلاة. قد تكون على موعد مع انسان في المسجد، قد تكون على موعد مع شخص لتقضي حاجة في بعد الصلاة، ليكن لا مانع في ذلك. كمن يحج لحاجة لكن يجعل القصد هو السفر الى الحج، والحاجة تابعة لذلك، لا ان الحج تابع لتلك الحاجة. ثم يبين في هذا الحديث من الجناس والمناسبات اللطيفة بانه تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بكل خطوة سيئة. جاء في بعض الروايات تكتب له بكل خطوة او ما يرفع قدما الا كتبت له حسنة او رفعت له درجة، ولا يحط قدما الا حطت عنه السيئة. فجعل رفع الدرجة مع رفع القدم، وجعل حط السيئة مع حطها ونزولها، يكون تعادل تجانس حتى في الصورة. وجاء في بعض الروايات التصريح يكتب له برفع اليمنى حسنة، ويكتب له بالإنزال اليسرى سيئة. وهل هما عملان متقابلان